بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير وأن من أراد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى فإنه يجد أبوابا مشرعة، وليس الطريق إليه محصورا في باب قد يعجز عنه الإنسان كالصدقة فليس له مال، أو يكون ذلك بالصيام وقد لا يطيقه، وإنما هناك أبواب وأبواب. فقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، وهؤلاء الناس هم من الفقراء كأهل الصفة الذين كان الواحد لربما لا يملك إلا إزارا دون أن يكون عليه رداء، ما يملك من الدنيا شيئا، ترك أهله وماله وعشيرته وقومه لله تبارك وتعالى، فكانوا يعيشون في سقيفة في مؤخرة المسجد ينتظرون متى يسمعون منادي الجهاد فيتسارعون ملبين دعاءه ونداءه. يقول: قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، والمقصود بالدثور أي الأموال، دثور جمع دثر يعني المال، ذهب أهل الأموال بالأجور، هؤلاء فقراء ما عندهم شيء، يقولون ذهب بالأجر أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. يقول هؤلاء من الأغنياء من الصحابة رضي الله عنهم يسارعون في الخيرات، فهم يصلون ويذكرون الله عز وجل ويقرؤون القرآن ويقومون بألوان العبادات البدنية ويفضلون علينا ويزيدون بالعبادات المالية التي نعجز عنها، فقد زادوا علينا في هذا العمل. يتصدقون بفضول أموالهم، يعني الأموال الفاضلة عن كفايتهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، علمهم صدقات بغير الأموال، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى آخر ما ذكر. الآن الإنسان لو أنه كان يؤمن بهذه الأشياء ويستيقنها حقيقة، لو كان يستيقن ذلك، فهذا الإنسان سيجمع، كم سيجمع من الصدقات، وكم سيشغل الأنفاس وهو ينتظر، وهو في سيارته، وهو يمشي، وهو في على فراشه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، صدقات، ولا يخسر شيئا. والذكر كما ذكرنا سابقا عبادة خفيفة على اللسان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثقيلة في الميزان، فهي: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ما يحتاج أن تكون في المسجد، ولا أن تذهب إلى مكان معين للذكر، ولا يشترط أن تكون متوضئا ولا مستقبلا للقبلة ولا في حال الصلاة ولا في وقت محدد، وإنما في كل وقت. الذكر ما في وقت نهي، في جميع الأوقات وفي جميع الحالات، وأن تمشي وأن تصنع وأن تنتظر أحدا من الناس، تنتظر مكالمة، تنتظر في مستشفى في مكان، نعم، وأن تواقف تسبح، فهذه صدقات، سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة. فلو كنا نستيقنها لما فترت ألسنتنا أيها الأحبة. أنا رأيت رجلا في هذا العصر ولا زال حيا يزيد عمره على المئة، يزيد على المئة كأنه فرخ، في المسجد من بعد صلاة الظهر إلى بعد العشاء، من أراده جاء إليه في المسجد وسلم عليه: كيف حالك يا أبو فلان؟ قال: الحمد لله، كيف حالكم أنتم؟ على ما ينتظر مني الجواب يقول: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. فإذا قلت له: طيبين الحمد لله، أراد أن يسأل سؤالا ثانيا حتى ينتظر الجواب مني يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ما يترك لحظة حتى الفترة التي تكون بين السؤال والجواب يسبح ويذكر الله عز وجل. هذا رأيته عمره فوق 100. هذا الإنسان بحال من الصلاح والعبادة والخير ومحتسب مؤذن في المسجد حسبة لله عز وجل، وهم الذين بنوا المسجد نعم، وربى أولاده أحسن تربية ونفع الله بهم غاية النفع، ولا ترى الرجل إلا حامدا ذاكرا، لا تراه متبرما مع ما يقع له من الأوجاع والأمراض نعم، ومع ذلك لا تراه إلا حامدا متبسما نعم، والرجل في حال لا يكاد يبصر وليس له قائد ويذهب لوحده إلى المسجد ويرجع لوحده ويقطع الطريق، ومع ذلك بهذه الحال. هذه الغنيمة وهذه هي الغبطة، لا تضيع الأوقات في القيل والقال ومشاهدة القنوات والنوم، وهنا مكالمة وهنا حديث وهنا، فيضيع على الإنسان النهار كما يضيع عليه الليل. وإذا نظر كم مرة سبح، كم مرة ذكر الله عز وجل، كم جزء قرأ من القرآن، يجد أنه لا يكاد يكون قد أنجز وأمضى شيئا يذكر، ويمضي العمر بهذه الطريقة. والعبرة أيها الأحبة بالنتائج وما يحصله الإنسان، وليست العبرة بالأماني، والعمر ينقضي بالأماني. الإنسان ما يضره وهو يشتغل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، مو بلازم يسمعونك الناس، لكن تقول ذلك في سرك والله عز وجل يسمعك. الآن لو حسبنا الأوقات اللي تمضي ونحن في الطريق في السيارة ذهابا ومجيئا، يمضي وقت مو بسهل، تمضي لربما ساعة وأكثر على الإنسان متوسط المشاوير، كم مرة يستطيع أن يسبح فيها ويذكر الله عز وجل؟ هذا شيء. فأقول هؤلاء علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقات، قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، البضع يعني المقصود به الفرج يعني في الجماع صدقة. قالوا يا رسول الله، هم استغربوا من التسبيح والتحميد أن الصدقة هذا أمر. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني المعاشرة والجماع هو من أعظم حظوظ النفس، لأنها أقوى الغرائز أو من أقوى الغرائز، ويجد الإنسان فيها لذة لا يجدها لا في الطعام ولا في الشراب ولا في غيره نعم، ومع ذلك يؤجر. ولاحظوا هنا أنه ما قال إذا احتسبه، وإنما أطلقه، فدل على أن بعض الأعمال يؤجر عليها الإنسان حتى لو لم يحتسب، وقد أشرنا إلى هذا في بعض الدروس، مثل المرأة التي سقت الكلب، البغيم بغى يا بني إسرائيل، ما احتسبت وغفر الله عز وجل، غفر الله عز وجل لها. وهنا أيضا لما قال تكف شرك عن الناس في الحديث السابق، ما ذكر الاحتساب، قال صدقة منك على نفسك، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، ما قال تحتسب ومع ذلك تؤجر عليه، طبعا إلا إذا كان قصد الإنسان فاسد، قصده الرياء أو السمعة أو التوصل إلى أمر محرم يساعد هذا الإنسان من أجل أمر آخر لا يجوز، فهذه قضية أخرى. فالمقصود أنه قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في هجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، يعني ذنب وإثم، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في بيان كثرة طرق الخير، حتى ما يتعلق بحظ النفس، بحيث إن الإنسان يعف نفسه عن الحرام ويلجأ إلى الحلال، وكذلك في الأعمال الدنيوية. الرجل يرآه النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، قال إن كان يقوم على أبوين كبيرين أو عيال يكفيهما من الفقر فهو في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وما قال يحتسب. فدل ذلك على أن الإنسان حتى في الأعمال الدنيوية يؤجر في الكسب، إلا إذا كان ذلك على سبيل التكثر فهذا لا يؤجر عليه، فإن أخذه من حلال وأدى حق الله عز وجل فيه فحسبه أنه لا يأثم، لكنه لا يؤجر على التوسع، لكن في القدر الذي يكون فيه كفايته ويغنيه عن الحاجة للناس هذا يؤجر الإنسان، يؤجر عليه ولو لم يحتسب، فإن احتسب كان ذلك أعظم في أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. المرأة في المطبخ تؤجر، تؤجر على العمل لقيامها على شؤون زوجها وأولادها، فهذا من الإحسان المتعدي ليؤجر عليه الإنسان. ولكن هل تؤجر على التوسع والتفنن والتأنق في الأطعمة والإسراف وقضاء الأوقات وشغل النفس بمثل هذا؟ قد لا تؤجر عليه، لكن تؤجر على القيام بالمعروف بشؤون بيتها وزوجها في كنس الدار وصنع الطعام وإعداد البيت وتهيئته وما أشبه ذلك من تربية الأولاد، هذا كله من الإحسان المتعدي يؤجر عليه الإنسان إذا قدم معروف، إذا دل الإنسان على الطريق أو نحو هذا، كل هذا مما يثاب عليه العبد. وأيضا ذكر بعده حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذا أيضا يقول يعني أي عمل تعمله من الخير من المعروف تستطيع أن تقدمه افعل، ولا تقل هذا عمل ضئيل، هذا عمل ماذا عسى أن يؤثر. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني ببشاشة وحسن استقبال وابتسامة وما أشبه ذلك، فهذا تؤجر عليه مع أنه لا يأخذ منك أي تكاليف أبدا، ما يحتاج تقضي وقت معه وإلا تذهب معه إلى قضاء حاجته أو نحو ذلك أو تعطيه مالا أو نحو هذا أبدا، إذا لقيته السلام عليكم تؤجر، تبتسم في وجهه تؤجر، فهذا لا يكلفنا شيئا. لكن المشكلة أيها الأحبة في هذه النفس، النفس تشدنا، وأحيانا الإنسان يتردد يرفع يده أو ما يرفعها ويمشي في الطريق، يسلم على واحد مار لا يعرفه، يتردد يرفعها أو ما يرفعها، وأحيانا يرفعها ربع رفعة، يضيق صدره، يبخل على نفسه بالمعروف والخير. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ماذا يضرك أن تقول بهذه اليد هكذا، تسلم إذا مريت على من تعرف ومن لا تعرف تؤجر. ماذا يضرك أن تبتسم بدل ما تكشر؟ إذا دخل الإنسان بيته يسلم، يداعب، يبتسم، يدخل السرور على أهله، لا يكلفه شيء. ما قالوا لك اشتر لنا أطباق واشتر لنا كذا، ابتسامة فقط، كلمة طيبة، بدل ما بعض الناس يشتكي، بعض النساء كثيرا تقول إذا دخل يفضفض حراته وفشله مع الآخرين في تعاملاته وفي يفضفضه علينا ضرب وشتم وأذية، والويل لمن يلقاه حينما يدخل. هذه معاملة وهذه أخلاق، صلى الله العافية. فأقول النفس تحتاج مجاهدة، وما في شيء إلا بالمجاهدة. ما يمكن تتنزل الأخلاق على الإنسان والأعمال الطيبة وتدخل في قلبه ثم بعد ذلك تنبعث من جوارحه أبدا. ما يسمو من يسمو بالحلم أو العلم أو الكرم أو الأخلاق أو البذل أو قيام الليل أو صيام النهار أو الكلام الطيب أو غير هذا إلا بالمجاهدة. حتى الكلمات الطيبة تحتاج إلى مجاهدة. بعض الناس يقول: ما تعودت أقول لأبي أو لأمي كلمات طيبة أو أقبل يده. يستغرب، ما تعود مني هالكلام، تعود معاملة رسمية، وين رحت وين جيت، ود الشيء الفلاني دخل الشيء الفلاني فقط، ما تعود أجلس معه وأتحدث معه وأطيب خاطره وأوانسه وكيفك وعسى، وأخذ يده أو رجله وأحركها لعله يستروح بذلك. يقول: ما تعود مني هاللطافة. نقول: ما شاء الله على هالإصرار على الجلافة وعلى هالجفاء وهالعقوق للوالدين، هذا شيء تتمدح به؟ تقول: ما تعود مني، إصرار على العقوق، إصرار على الجفوة، إصرار على القسوة، إصرار على الفظاظة. غير هذه الأخلاق حتى لا يعتاد منك إلا البر والإحسان والكلمات الطيبة، فيستغرب منك إذا جيت في يوم وقد تركت شيئا من هذه العادات الجيدة، ويقال فلان ما له اليوم. لكن للأسف اللي تعود منه الفظاظة إذا جاء يلاطف في يوم الأيام، شو يبي اليوم؟ خير؟ وش عنده؟ أكيد يبي شيء، لأن ما تعودوا منه اللطف، ما تعودوا منه. وبعض الناس يقول ما أستطيع، أحرج، أستحي أن يقبل رأس أبي أو أمي أو جدتي أو نحو هذا. قل ما شاء الله، ما شاء الله على هالبر وهالتربية وهالأخلاق. فأقول النفس تحتاج مجاهدة في كل شيء، ولن يسمو أحد إلا بالمجاهدة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، كل شيء في المجاهدة. جلوسكم هذا بالمجاهدة، لولا المجاهدة ما جلستم، مجيئكم إلى المسجد بالمجاهدة، الوضوء بالمجاهدة، الصلاة بالمجاهدة. ليه كثير ما يصلون؟ ما عنده مجاهدة، بعضهم قتلت المجاهدة في نفسه. ليه الناس يذهبون إلى أعمالهم ويعملون 8 ساعات أو أكثر؟ ما فيه إلا المجاهدة، صبر، تحمل، سنوات طويلة ينقضي العمر حتى يشيب الإنسان وهو موظف. فهذا كله يحتاج إلى الصبر. صلى الله عليه وسلم، وإياكم ما سمعنا، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم.